صل عليه، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه. يا سيدي يا رسول الله، يا رسول الله، دعاني أبثك أشواقا معبقة من اللواعد صيغت كلها نورا. الله الحبيب تاما في الكون مثلكم من ذا يداري فخار فالمصطفى قبلة الدنيا وكعبتها والمصطفى كعبة طافت به الزمر الله الله الله يا حبذا موكب موكب الأصحاب يقدمه يا حبذا موكب الأصحاب يقدمه خير الخلائق خير الخلائق مع فتح به غرار يا حبذا موكب الأصحاب يقدمه خير الخلائق مع فتح به غرر يا سعادة من صلى عليه دخل الحبيب على القصواء في حدب أرجى فوقه القمر الله عليه وسلم. دانت قريش، قريش دانت وذلت عند سيدنا خاف الجميل، خاف الجميل، خاف الجميع، فما تأمر فنأتمر. قال أحمد قال أحمد قال السلام قال السلام، فأنتم أهل جلدتنا كل طريق وهذا الصفح والظفر. قال السلام فأنتم أهل جلدتنا كل طريق وهذا الصفح والظفر، أخلاق الله تعالى الله صانعها، عزت فجلت فما يسمو لها البشر. يا رب صل، يا رب صل وسلم وبارك.